ومثلا 400 ولا 300 ولا كذا، وخمسة آلاف دولار مثلا، وهكذا. طيب هذا تمييز العدد. بالنسبة لتمييز المقادير، المقادير اللي هي مثل الموزونات والمكيلات والمساحات ونحوها، فتقول إيه رطلا زيتا أو إردبا قمحا أو صاعا تمرا أو ونحو ذلك يعني. وهناك يعني أوجه أخرى، لكن هذا يعني على سبيل الاختصار يعني. يعني هناك أوجه أخرى أنك يعني يجوز أن تقول إردب زيت، يعني ممكن تنون المعدود وتأتي بالعدد مفردا منصوبا، ويجوز أنك يعني لا تنون المعدود وتضيفه إلى العدد فيكون العدد مجرورا بالإضافة. واضح؟ يعني يمكن أن تقول مثلا اشتريت صاع تمر أو صاعا من تمر أو صاعا تمرا، يعني هذه ثلاثة أوجه. طيب إذا تقول اشتريت يعني صاعا تمرا، هذا يعني اعتبرنا الآن تمرا تمييزا منصوبا، تمييزا منصوبا، ونونا لفظ صاعا اللي هو المعدود. وإذا قلت اشتريت صاع تمر، هنا يعني بدون تنوين أضفت، أن التنوين يتنافى مع الإضافة، لا يمكن إضافة مع التنوين، المضاف لا يمكن أن ينون. واضح؟ أن اللطائف يعني يقولون أحد النحاة يعني أو كذا كان شاعرا كان مخاصما يعني صديقا له أو كذا، فيريد أن يقول يعني أنه لا يمكن أن يلتقي به أبدا، فقال له أرسل إليه يعني كتابا يقول كأني تنوين وأنت إضافته، إذا ما حللت فلا تحل مكانية، أو كما قال يعني قل كأني تنوين وأنت إضافة إذا ما حللت فلا تحل مكاني، يعني ما يجتمع يعني التنوين والإضافة يعني. دائما فإذا قلت صاعا هنا منون لا يمكن اللي بعده يكون مضاف إليه، فتقول صاعا تمرا، لكن إذا حذفت التنوين تقول مثلا اشتريت صاع تمر، هنا يضاف هنا يعني صاعا اللي هي بدون تنوين تضاف إلى ما بعدها. ويمكن أنك تجر بمن، يعني التمييز ممكن يكون مجرورا بمن أيضا، تقول صاعا من تمر، اشتريت صاعا من تمر، أو هذا صاع من تمر. طيب هذا كان تمييز المفرد أو الذات، يسمى تمييز الذات أو تمييز المفرد. هناك نوع آخر يسمى تمييز النسبة أو تمييز الجملة، وهو ما يرفع إبهام نسبة في جملة سابقة عليه، ما يرفع إبهام نسبة في جملة سابقة عليه، وهو إما أن يكون محولا عن فاعل أو مفعول أو مبتدأ، وقد لا يكون محولا، يعني منه محول عن فاعل أو مفعول أو مبتدأ، ومنه ما ليس محولا. فنأخذ الأمثلة، محول عن فاعل كقولك تفقأ زيد شحنا، الأمثلة التي ضربها المؤلف هنا تفقأ، أو هنا هو قال تفقأ بكر شحنا، يعني يريد وصف شخص بالسمن أو كذا، فقال تفقأ بكر شحنا. فالتقدير يعني أصل الكلام تفقأ شحم زيد، يعني أصلها تفقأ أو شحم بكر، أصلها تفقأ شحم بكر. وكذلك تصبب زيد عرقا، برضو نفس الشيء، أصل الجملة تصبب عرق زيد، تصبب عرق زيد، فكان في الأساس يعني فاعلا، تمييز كان في الأساس فاعلا، ثم حول عن الفاعل وأقيم المضاف إليه مقام الفاعل، وأصبح الفاعل تمييزا يعني الجملة كأن فيها قلب. والمحول عن المفعول مثاله مثال